لكن الجهة فيهن واحد. كل اللي في السماوات والأرض ما يعلم الغيب إلا الله. وأين الله؟ في السماوات. الله في السماوات أي في جهته. لا مهم أنا ما في إشكال. لأن حتى في السماء ليس في السماء السابعة. نعم في السماء العلو. في السماء العلو. أين؟ أين؟ في السماء العلو. أو نجعل فيه بمعنى على. لأن فيها تخريجية لله في السماء وجناء. إما أن تجعل فيه بمعنى على يكون على السماء، أو في للظرفية ويكون السماء المراد به العلو.